بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب في المجاهدة، قال السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من أعظم أحاديث هذا الباب، بل من أعظم أحاديث هذا الكتاب. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملا هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كل جملة من هذه الجمل فيها فوائد كثيرة. ففي الجملة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب أو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي بإيمانه، والمراد هنا القوة في الإيمان والثبات على هذا الإيمان، لا القوة في البدن، لأن كم من إنسان قد يكون قويا في بدنه لكنه يكون خاويا في إيمانه ويكون كافرا بالله عز وجل. فالمراد هنا هو القوة في الإيمان والثبات على هذا الدين والطاعة لله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وكم من إنسان قد يكون ضعيف البدن لكنه عند الله من أقرب الناس إليه. فليس المراد بالقوة القوة البدنية وقوة العضلات، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الذي يسمى الشديد والقوي الذي يصارع الناس فيصرعهم، لكن الشديد والقوي هو الذي يكون مؤمنا بالله عز وجل، الذي يملك نفسه عند الغضب ويعلم أن الله عز وجل لا يحب الغضب. فكذلك هنا قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، قوة البدن أيضا قد تساعد الإنسان على طاعة الله عز وجل وعلى يعني فعل ما أمر الله عز وجل كقيام الليل وكالصيام وغير ذلك، لكن المراد من هذا الحديث هو قوة الإيمان والثبات على هذا الدين. فالمؤمن الذي يكون قويا في إيمانه والذي يكون عابدا لله عز وجل والذي يكون متقربا إلى الله عز وجل هو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، الذي قد يفعل بعض الطاعات وبعض النوافل في بعض الأحيان ويتركها في بعض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل منهما خير، وفي كل خير، وفي كل خير. فالمؤمن مهما كان في إيمانه ضعيف فهو خير، فهو خير من الكافر وهو خير من المنافق، فهكذا. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل وأن الإيمان يزيد وينقص. فنجد أن بعض الناس قد يكون في يعني قويا في إيمانه كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس إيمانهم كإيمان أحد الناس، ليس إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه كإيمان أحد الناس، بل كان قويا في إيمانه. وأيضا قد يكون الإنسان يعني ناقصا في إيمانه إلى حد يقارب يعني النفاق أو إلى حد يقارب الكفر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، وفي كل خير، أي ما دام أن الإنسان يتميز وما دام الإنسان يتصف بهذا الإيمان ففيه خير كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وهذه الجملة لو عمل بها الناس لارتاح كثير من الناس، أن الإنسان يحرص على الشيء الذي ينفع، الشيء الذي ينفعه في دنياه والشيء الذي ينفعه في دينه. أما الشيء الذي لا ينفعه ولا يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في الدنيا فلو تركه الإنسان لارتاح كثيرا. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويقول يعني من حسن أو كما ورد في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، وهذه الكلمة أيضا جامعة لكل شيء، ما لا يعنيه في أقواله وما لا يعنيه في أفعاله وما لا يعنيه في أمور دنياه وغير ذلك. فالإنسان يحرص على الشيء الذي ينفعه والذي يعود عليه بالخير في الدنيا والذي يعود عليه بالخير في الآخرة، وهذه كلمة جامعة لكل أمور الخير. ثم قال: إذا حرص الإنسان على هذا الشيء الذي ينفعه فإنه لا بد أن يستعين بالله عز وجل في أموره كلها. واستعن بالله، واستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. يستعين بالله في طاعته، ويستعين بالله في أعماله، ويستعين بالله في كسبه، ويستعين بالله في كل أموره، لأن الإنسان لا شك أنه يحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، في دينه وفي دنياه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله هو الغني سبحانه وتعالى، وهو القيوم الذي يقوم على الخلائق، فلذلك يستعين به الإنسان في دينه ودنياه. وإذا أراد شيئا من أمور الدنيا كالتجارة أو الزواج أو غير ذلك فإنه يستعين بالله ويدعو الله عز وجل أن يوفقه، فالتوفيق لا يكون إلا بالله عز وجل. لذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء ولا يدري هل هذا الشيء هو خير له أو ليس بخير له، فإنه يشرع له أن يستخير الله عز وجل، فيصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الحاجة كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. فإذا استخار الله عز وجل فهنا لا بد أن لا يعجز في فعل هذا الأمر، وإذا استخار الله عز وجل ورأى أن الخير وتبين له أن الخير في الإقدام على هذا الأمر إذا كان طبعا مباحا أو إذا كان شرعيا فإنه يقدم ولا يعجز ولا يكسل في فعل الخيرات، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، سواء في الطاعات أو في أموره المباحة، فإنه لا يعجز. وهذا أيضا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. واستعن بالله، فإذا استعنت بالله عز وجل فإن الله عز وجل سيوفقك للخير، سيوفقك للخير، ولا تعجز أو ولا تعجز في فعل هذا الأمر الذي أقدمت عليه إذا كان خيرا، وإذا استخرت الله وإذا ارتاحت نفسك إلى فعله وإلى يعني مقارفته. ثم بعد أن يستعين بالله لا يعجز ولا يكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الكسل ويتعود من العجز ويتعود من الأمور التي لا تليق بالمؤمن. فإذا فعل فإن أصابه شيء لا قدر الله، أن الإنسان مثلا أراد أن يسافر واستخار الله عز وجل فارتاحت نفسه إلى هذا السفر، لكن في السفر أصابه شيء من قدر الله، كأن يصيبه حادث لا قدر الله، فهذا قدر الله عز وجل، فهذا قدر الله، وقدر الله كله فيه خير. فالإنسان لا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. بعد أن تستخير وبعد أن ترتاح نفسك وبعد أن لا تعجز وتقدم على الفعل، قد لا يكون في ظاهر الأمر في هذا الفعل خيرا لك. فإذا كان الإنسان في تجارة قد يخسر في تجارته مثلا، ثم لا يندم على هذا الشيء، بل يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويستعين بالله على أموره التي تستقبل. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لأن هذا الأمر قد فات ومضى، قد فات ومضى، ولا تدري، قد إنسان يسافر مثلا كما قلت فيصيبه حادث، يقول لو أنني لم أسافر لم يصبني هذا الحادث، لا يقول الإنسان هذا الأمر، لأنه قد نقول أيضا لو لم تسافر قد يصيبك الله بحادث آخر، قد يتوفاك الله ففي هذا الحادث أصابك ألم قليل، لكن قد إذا بقيت قد يصيبك ألم كثير. فالإنسان لا يدري ما هي أقدار الله عز وجل، لكن يقول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فيؤمن بالقضاء والقدر، وهذا كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك ليس وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يرضى بأقدار الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولا يتسخط ويعمل على أنه يرضي الله عز وجل في أفعاله. فإذا أصيب بشيء من القدر فإنه يستقبل ما يعني أيامه ويستقبل أعماله، فإن استطاع أن يغيره بقدر آخر من عند الله كأن يمرض أو يذهب إلى الطبيب أو يتناول الأدوية أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه من القدر الذي قدره الله عز وجل. ثم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو لما مضى من الأمور، فإنها لا شك أنها تفتح عمل الشيطان، لأن الإنسان لا يدري عن هذه الأقدار، فهي لا شك أن تكون خيرا له، فيستقبل ما تبقى من الأيام وما تبقى من الأعمال بإرضاء الله عز وجل وبالعمل على طاعة الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.